أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى نادر أبقى نادر أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى نادر أبقى نادر تلقى حبك في عيوني والفؤاد نشوان يا قاسي متحمل وصار بغرورك زيه وزيدني زيدني لك متحمل وصار خلي دمع العين يا عبر ريدك انت عزيز نادي يا حبيبي الدنيا يا دمع وابتسامة يا حبيبي الدنيا دائما فيها دمع وابتسامة غيب وخلي الشوق يعزف وسيبنا من بعدك يتامى ظالم أبقى قاسي أبقى نادر أبقى قاسي أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى نادر أبقى قاسي تلقى حبك في عيوني والفؤاد نشوان يا قاسي للحب والجمال وخلي في أعماق قلوبنا لهفة للحب والجمال يا حنون أبدا جمالك ما خطري في يوم في بال وفي النفوس أعماق في تجمع الرواح الحبايب وفي النفوس يجمعن مرات في بسمة ومرة في ليل نجم غايب أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى ناكر أبقى ناكي أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى ناكر أبقى ناكي أبقى ظالم أبقى قاسي أبقى ناكر أبقى ناكي تلقى حبات في عيوني والفؤاد نشوان يا قاسي